بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن ركني النكاح وعن شروط النكاح، واليوم نتكلم عن الشروط في النكاح. إذن عند الفقهاء أمران مختلفان، ففرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح. فإن شروط النكاح يجب توفرها في كل عقد، وشروط النكاح وجوبها بإيجاب الله عز وجل، بينما الشروط في النكاح فقد تخلو منها بعض العقود، وإنما توضع الشروط في النكاح بجعل أحد العاقدين، ولذلك تسمى الشروط في النكاح أو الشروط في البيع تسمى بالشروط الجعلية، أي أن أحد العاقدين يجعل هذا الشرط. إذن الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح أن الشروط في النكاح من المتعاقدين، بينما شروط النكاح فإنها بإجاب الله عز وجل. ونحن نتكلم عن النوع الثاني وهو الشروط في النكاح، وأما شروط النكاح فقد سبق معنا في درس الأمس. الشروط في النكاح هي من الأمور المهمة، وقد جاء النص بالتأكيد عليها. ففي الخبر: إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولذا جاء أن مقاطع الحقوق عند الشروط، فينقطع الحق عند تخلف الشرط. وذكر المصنف أو سيأتي في كلام المصنف أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين، سنتكلم عنها في كلامنا. قال رحمه الله: وهي قسمان. نعم، أي أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شروطا صحيحة، وإما أن تكون شروطا فاسدة. وكل واحد من هذين الشرطين أو وكل واحد من هذين القسمين له أنواع تحته كما سيأتي إن شاء الله. قال: صحيح لازم للزوج. نعم، بدأ المصنف بالقسم الأول وهو الشروط الصحيحة. والشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين: قسم هو من مقتضى العقد فيكون ذكرها وعدم ذكرها سواء، مثل أن تشترط المرأة عليه المهر أو النفقة أو القسم أو المبيت، أو أن يشترط الزوج على زوجته التمكين أو الاحتباس أو السفر معه ونحو ذلك من الأمور. فنقول إن هذه الشروط وجودها كعدمها، لأنها واجبة من مقتضيات العقد، إذ من لوازم العقد ومقتضياته ذلك. وهذه لم يتكلم عنها المصنف لأن وجوبها أقوى من إيجاب المتعاقدين، فهي بمقتضى العقد، ولو نص عليها المتعاقدين لا أثر له، فهي واجبة بإيجاب الله عز وجل. طيب، الأمر الثاني من الشروط الصحيحة، قالوا: الشروط التي تكون لأحد المتعاقدين وهو الزوج أو الزوجة، الشروط التي يكون لأحد المتعاقدين غرض صحيح. فقد تشترط المرأة شروطا لغرض صحيح، كما سيرد المصنف بعد قليل، كمهر متعين بصفة معينة أو وصف معين. وقد يشترط الزوج شروطا، مثل أن يشترط عليها صفة معينة، وسيأتي في كلام المصنف. يقول الشيخ: إن هذا الشرط الصحيح يكون لازما للزوج، أي يجب على الزوج الوفاء به. وقول المصنف إنه لازم، هل معنى ذلك أن الوفاء به واجب أم أن الوفاء به مندوب؟ انظر معي، تعبير المصنف بأن الشرط الصحيح شرط لازم يترتب عليه حكمان: الحكم الأول الحكم الوضعي، والحكم الثاني الحكم التكليفي. الحكم الوضعي معناه أنه إذا أخل الزوج بهذا الشرط جاز للزوجة فسخ النكاح، وهذا سيأتي بعد قليل، وهذا أثر من آثار اللزوم. الحكم الثاني الحكم الوضعي، بمعنى هل يجب على الزوج عدم الإخلال بالشرط أم لا؟ لأن من أهل العلم وهو مشي عليه بعض المتأخرين يقول لا يجب الوفاء به، لأنه إذا لم يفي به أصبح للزوجة الخيار بين الوفاء وعدم الوفاء. ولكن الذي قرره المحققون وهو الذي نال له في الإقناع وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن ما اشترطت الزوجة على زوجها فيجب عليه الوفاء به وجوبا تكليفيا، بمعنى أنه إذا أخلى قادرا فهو آثم. وأما ما ذكره أغلب المتأخرين كصاحب المنتهى وغيره فإن الوفاء بالشرط الذي اشترطته الزوجة مندوب وليس بواجب، لكن إذا أخل جاز لها فسخ النكاح. إذن عندنا مسألتان يجب أن نفرق بينهما، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي عندهم قولان في شروط الزوجة على الزوج، وأما التكليفي فإنهم متفقون على أن المرأة يجوز لها الفسخ، وأما الوضعي فإنهم متفقون على أن لها الفسخ. نعم، هذا معنى قول المصنف لازم للزوج. طبعا لم يعبر بالواجب، لما؟ لأن الوجوب متعلق بالحكم التكليفي واللزوم يتعلق بالتكليفي والوضعي معا. نعم. قال فليس له فكه. نعم، قال فليس له فكه، معنى قوله إنه ليس له فكه أي أنه لا يجوز له الرجوع فيه، فيصبح لازما له، ليس له الانفراد بفكه. لكن المرأة يجوز لها أن تسقط حقها من هذا الشرط إذا كانت هي التي اشترطت. نعم. قال كزيادة مهر. نعم، المثال قال كزيادة مهر. عادة مهر النساء 10,000، فاشترطت زيادة، قالت أريد المهر وأريد زيادة عليه ذهب قدره كذا وكذا، أو أريد بيتا أو أريد متاعا، فاشتراطها زيادة في المهر يكون لازما، فيجب على الزوج الوفاء به. أو نقد معين. قال نقد معين، مثل أن تشترط نقدا معينا. قديما كان الذهب، النقد من الذهب والفضة يختلف باختلاف البلدان، فبعض البلدان يكون مغشوشا وبعض البلدان يكون غير مغشوش وإنما يكون خالصا. فقد تختار المرأة نقدا بعينه، ومر معنا أن المتقرر عند فقهائنا كما قرره ابن رجب في القواعد أن النقد يتعين بالتعيين، فإذا عينت بعينه أريد هذا النقد وإن كان مساويا لغيره من النقد، فلا يجزئ المرأة، فلا يجزئ الزوج أن يعطيها غيره. قالت أريد هذه 500 بعينها، فيجب عليه أن يعطيها هذه 500، فإن عجز جاز لها أن تسقط حقها إلى بدل ك500 أخرى أو أن تطلب الفسخ. وهذا مبني على القاعدة الكلية عندنا وهو أن النقد يتعين بالتعيين. نعم. أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. نعم، إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها وأراد زوجها السفر وقال إما أن تنتقلي معي أو تبقي هنا، فإن بقيت فإنه يلزمه نفقتها ويلزمه المؤنة ويلزمه ألا يطيل كما سيأتي معنا في باب العشرة، ألا يطيل الغيبة عنها، ويلزمه أن يطأها في المدة التي أوردها العلماء وهي 4 أشهر، وإلا فإنه يجوز لها الفسخ حينئذ بالغيبة. فإن اشترطت ألا يخرجها فيجب أن يبقيها في البلد أو أن يطلقها، وإلا بمعنى أن لم تكن قد اشترطت عليه هذا الشرط فيجب عليها أن تسافر معه، فإن لم تسافر فإنها تعد ناشزا، تسقط نفقتها، ولا يلزمه أن يقدم عليها ليعطيها حقها من القسم والمبيت. نعم. أو لا يتزوج عليها. نعم، قال من الشروط التي تعتبر شروطا صحيحة أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، والعلماء يقولون إن هذا الشرط شرط صحيح، لأن المرأة قد يكون لها غرض، وذلك أن النساء قد يعني يصيبهن من الغيرة ويأتيهن من الكمد بسبب إدخال الضرة عليها، فلو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها نقول الشرط صحيح. فإن فعل أي تزوج عليها أصبح للمرأة الأولى التي اشترطت هذا الشرط الخيار بين أن تفسخ نكاحها من غير أن ترد له شيئا، أو أن تسقط حقها وترضى بأن تبقى هذه الزوجة ضرة عليها. نعم. قال أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها. نعم، بأن يبقى أبناؤها عندها أو يبقى أبواها عندها في بيتها أو أن تسكن عند أبويها، فاشترطت عدم التفريق، وذلك أن من مقتضيات العقد أنه يجب على المرأة أن تسكن حيث سكن زوجها، فلما اشترطت هذا الشرط فإنه حينئذ يلزم الوفاء به. أو أن ترضع ولدها. نعم، قصده أن ترضع ولدها من غيره، كأن تكون مطلقة أو أرملة فتريد أن ترضع ولدها لزوجها أن يمنعها، إلا أن تشترط عليه أو أن يرضى. أو يطلق ضرتها. نعم، هذه المسألة المسائل المشكلة. بعض النساء قد تشترط شرطا عند عقد النكاح فتقول أشترط أن تطلق زوجتك الأولى. هناك فرق بين ألا تتزوج وبين أن تطلق. ألا يتزوج الأصل عدم وجود هذه الزوجة فتشترط عدم إحداث عقد جديد، وأما التطليق فإنها تشترط إفساد العقد السابق، والزواج موجود وإنما تشترط طلاق الضرة. مشهور المذهب كما ذكر المصنف هنا أن هذا الشرط صحيح، فيصح للمرأة أن تشترط على من أراد زواجها أن يطلق ضرتها لكن يقولون مع كونه صحيحا الشرط إلا أنها آثمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فدل ذلك على أن هذا الفعل محرم، لكن قالوا هو صحيح، لا يلزم من فعلها باشتراط طلاق ضرتها أن لا يكون صحيحا. هذا هو المذهب. الرواية الثانية قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها يدل على أن الفعل حرام، وكل ما كان حراما فإن الوسيلة إليه محرمة، وهذا الذي اختار الشيخ تقي الدين أن هذا الشرط باطل والعقد صحيح بناء على النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق ضرتها. ولكن المشهور عند فقهائنا ما ذكر المصنف الشيخ مرعي الكرمي المصري أنه يصح هذا الشرط مع إثم المرأة باشتراطه، لكنه يصح ويكون لازما، فإن لم يطلق ضرتها فحينئذ فإنه يجوز لها أن تفسخ نكاحها. قالوا لأن لها فيه غرضا صحيحا، فإن كثيرا من النساء تأبى غيرتها وتأبى نفسها أن يكون عليها ضرة، فحيث صححنا شرطها بعدم إنشاء عقد جديد فكذلك نصحح شرطها بعدم استدامة العقد السابق، لأن عندهم قاعدة أن الاستدامة كالابتداء في أكثر الأحكام وليس في كل الأحكام، وهذه القاعدة ذكرتها قبل وفصلت لكم متى تكون الاستدامة على خلاف الابتداء. نعم. قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. نعم، يقول الشيخ فمتى لم يفي أي إذا لم يفي الزوج بما شرط أي شرط عليه، وعبر المصنف بما شرط بالبناء للمجهول، لأن الشارط أحيانا قد تكون الزوجة بنفسها وقد يكون وليها قائما مقامها في ذلك، والولي والنائب والوكيل يقوم مقام الأصيل، ولذلك فإن الشرط هنا يكون لازما عليه. وعندنا هنا مسألة محلها أن نذكره في أول الباب لكن ناسب أن تذكر هنا، وهو أن الشرط الذي يكون لازما في عقد النكاح لا بد أن يكون موافقا للعقد أو سابقا له مع التراضي، إذا لا بد أن يكون مع العقد أي عند الإيجاب في مجلس التعاقد مع الإيجاب والقبول، أو أن يكون سابقا له، ربما سابق له بساعة أو ساعتين أو بيوم أو بيومين، ولكن الزوجة وولي الزوجة قد تراضيا عليه ولم يأتي ما يدل على عدم إلغاء هذا الشرط وعدم الرضا به. هذا الشرط يكون لازما إذا كان مع العقد أو سابقا له، وأما إذا كان الشرط بعد العقد فالمشهور عند فقهائنا أنه ليس بلازم، وقلت لكم إذا عبرنا بالمشهور فمعناه أن المسألة فيها خلاف قوي، وغالبا ما تكون الرواية الثانية عن القول الذي يخالف المشهور. لماذا؟ أو صورة ذلك، قالوا صورة ذلك لو أن رجلا عقد النكاح على امرأة ثم غاضبها فغضبت منه وذهبت إلى أهلها فقالت لا أرجع لك إلا بالشرط الأول والثاني، الثاني والثالث والرابع والعاشر اشترط علي 10 شروط، فقال رضيت بهذه الشروط على مشهور المذهب، هل تكون شروطا في النكاح؟ قالوا لا، لأن هذه الشروط ليست عند العقد ولا قبله وإنما بعده، فهذه الشروط إذا أخل بها لا يكون للمرأة حق الفسخ. وأما على الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين فإنه يرى أن شرط المتراخي كالشرط الموافق فيأخذ حكم الموافق، فيقول إن هذه الشروط تصبح لازمة فيجوز للمرأة الفسخ حين ذاك. نعم، إذن هذا معنى قول المصنف فمتى لم يفي بما شرط، أي بما شرط من الزوجة أو وليها أو وكيلها، أو بما شرط في أثناء العقد أو قبله، لا بما شرط بعده. قال كان لها الفسخ على التراخي. المرأة إذا لم يفي الزوج بالشرط قالت لزوجها أشترط أنفق علي في كل شهر 10,000، مبلغ كبير جدا، فأنفق عليها في الشهر الأول والثاني والثالث، فلما جاء الشهر الرابع لم يستطع الإنفاق، إما عجزا أو منعا، هو قادر لكن منع الإنفاق، نقول للمرأة أن تفسخ النكاح. كيف تفسخه؟ يجب أن يكون بحكم قاض، لأن الفسخ بتخلف الشرط من المسائل التي تبنى على وجود حالة قد يكون في بين المتخاصمين خصومة، بين الزوجين، أن يكون بين الزوجين خصومة في وجوده وعدمه، فقد يقول الزوج بلى أنفقت وهي تقول لا لم تنفق ونحو ذلك، فلا بد أن يكون عند القاضي، فترفع للقاضي أن اشترطت عليه الشرط الفلاني ولم يفي به، فحينئذ يفسخ القاضي إذا تأكد من تخلف الشرط، يفسخه مجانا من غير أن تبذل شيئا. من الأمثلة مثلا امرأة اشترطت على زوجها أن يعطيها مثلا ألا يخرجها من دارها، فقال لها بل اخرجي من دارك، أو اشترطت عليه أن تبقى في وظيفتها فقال لها أمنعك من البقاء في وظيفتك، فحينئذ لها أن ترفع إلى القاضي فيفسخ نكاحها. هذا معنى قوله أن لها الفسخ على التراخي. معنى قوله على التراخي أي ليس على الفورية، لأن الخيار الذي يكون على الفورية كخيار الشفعة هو الذي يكون خيار تمليك. عندنا قاعدة، كل ما كان خيار تمليك فإنه يكون على الفورية، وأما ما كان خيار فسخ فإنه على التراخي. فالفسخ بالعيب في البيوعات، والفسخ بتخلف الشرط في النكاح، لما كان خيار فسخ فإنه يكون على التراخي، وأما التمليك مثل الشفعة وتقدمت معنا فالخيار خيار فورية، الشفعة كحل عقال كما روينا عند ابن ماجه، لأنه تمليك ينشئ صاحب الشفعة ومستحقها ملكا جديدا. نعم، ثم قال نعم قال والقسم الفاسد نوعان. نعم، قبلها جملة فضل، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. نعم، يقول المرأة مخيرة بين أمرين، إما أن تفسخ النكاح، وإما أن تسقط الشرط، ولا يسقط شرطها إلا بأحد أمرين، إما أن تصرح بالقول تصريحا أني أسقطته فتقول رضيت أن أسافر معك وقد اشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدها أو نحو ذلك، أو أن تعلم أن زوجها قد أخل بالشرط ثم تمكن من نفسها بإرادة كاملة منها، مثل أن يقول الزوج لها منعتك من الذهاب للعمل فمنعا كاملا، ثم مع ذلك تبقى معه مدة راضية ممكنة لنفسها، فحينئذ نقول إن هذا الفعل دلالة على الرضا، لأن الرضا محله القلب، وإنما القول كاشف له فلا يلزم القول، ولذا قد يكون الفعل كاشفا له، فلا بد من أمر يكون كاشفا، قد يكون قولا أو قد يكون فعلا. وفي باب النكاح إنما يكون الفعل كاشفا إذا كان بالتمكين. نعم، قال والقسم الفاسد نوعان. نعم، بدأ يتكلم المصنف بالشروط الفاسدة في النكاح، سواء اشترطها الزوج على الزوجة أو اشترطتها الزوجة على الزوج. قبل أن أذكر هذين القسمين وكلام المصنف فيهما، سأذكر قاعدة مهمة، إذا عرفت هذه القاعدة عرفت متى يكون الشرط فاسدا مبطلا ومتى يكون الشرط فاسدا غير مبطل. نقول إن الشرط الفاسد ينقسم إلى نوعين، شرط يفسد وحده ويصح النكاح، وشرط يفسد ويفسد النكاح، فلا ينعقد النكاح ابتداء لوجود هذا الشرط الذي يكون مفسدا للعقد. نبدأ بالأول وهو الشرط الذي يفسد وحده ولا يفسد النكاح معه. قال العلماء قاعدته هو كل شرط خالف مقتضى العقد. العقد إذا وجد فيه له مقتضيات، عقد النكاح له مقتضى، من مقتضى العقد القسم والمبيت والوطء والولد وغير ذلك من الأمور والنفقة. فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر إسقاط شيء من هذه المقتضيات للعقد فنقول إن الشرط فاسد وحده والعقد صحيح، وسيأتي إن شاء الله الأمثلة عليه في كلام المصنف. من أمثلته على سبيل المثال لو أن امرأة تزوجت رجلا واشترطت عليه، أو هو نقول أولا هو اشترط عليها أنه لا قسم لها، ليست لك ليلة وإنما سأبقى عند الزوجة الأولى، نقول إن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد لأن من مقتضى العقد القسم، فنقول العقد صحيح والشرط باطل. امرأة اشترطت على زوجها ألا تنجب منه، نقول إن من مقتضى العقد الولد، فالعقد صحيح والشرط باطل، فلو حملت من زوجها وأنجبت ليس لها حق الفسخ والعقد صحيح لأن هذا من مقتضيات العقد. مقتضيات العقد لا اشتراط إسقاطها لا يسقطها، وإنما يسقطها التراضي. انتبه لهذه المسألة، مقتضيات العقد يسقطها التراضي ولا يسقطها الإلزام بالشرط. فلو أن رجلا تراضى مع امرأته على ألا قسم لها ولا مبيت نقول يجوز، بدليل أن سودة رضي الله عنها لما ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها جاءت إليه فوهبت يومها لبعض نسائه فأسقطت القسم والمبيت الذي يكون لها، وهذا بالتراضي بينهما ويجوز لها الرجوع فيه. كذلك لو أن رجلا مع زوجه اتفقا على ألا ينجبا الفترة القادمة فنقول أيضا يجوز، لما روينا عن جابر قال كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى عنه، وهذا من باب التراضي على إسقاط بعض مقتضيات العقد. وأما إذا شرط الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها شيئا من هذه من نفي هذه المقتضيات فنقول إن الشرط ليس بلازم. النوع الثاني ولكن يبقى تراضيهما عليه. إذن عرفنا النوع الأول من الشروط وهي الشروط التي تكون فاسدة وحدها دون أن تفسد العقد، وهي التي تخالف مقتضى العقد. احفظ كلمة مقتضى، والمراد بالمقتضى أي الثمرة التي اقتضاها العقد في جميع عقود الشريعة. طيب النوع الثاني من الشروط، الشروط التي تفسد وتفسد العقد، بمعنى أنها إذا وجدت في العقد فإن العقد لا ينعقد. ضابطها أنها الشروط التي تخالف حقيقة العقد، يعني تنقل العقد من حقيقة جائزة شرعا إلى حقيقة مختلفة. وهذه العقود أو هذه الشروط التي تخالف حقيقة العقد هي ثلاثة: اشتراط الشغار، واشتراط التحليل، والأمر الثالث اشتراط التأقيت. هذه الأمور الثلاثة هي الشروط التي تفسد العقد، وسيتكلم عنها المصنف بعد قليل. نعم تفضل. قال نوع يبطل النكاح. نعم قال نوع يبطل النكاح، وضابطه أن يكون هذا الشرط يخالف حقيقة العقد لا مقتضى. نعم. قال وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. نعم بدأ بالنوع الأول من الشروط التي تخالف مقتضى العقد وهو اشتراط الشغار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. طيب ما معنى الشغار؟ جاء من تفسير نافع وغيره أنه أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ابنته أو أخته ولا مهر بينهما، هكذا جاء. ما العلة فيه؟ العلة فيه عند فقهائنا في كون الشرط متن هذا النكاح باطل ابتداء وجود قيدين. القيد الأول وجود الشرط أو يسمى الاشتراط، والقيد الثاني وجود التشريك. انتبه لهذه المسألة، الشغار يكون عقدا باطلا إذا وجد فيه قيدان. القيد الأول وجود الشرط، أزوجك على أن تزوجني، فيجعل زواجه بهذه المولية على أن يزوجه الثاني موليته، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني التشريك، والتعبير بالتشريك هذا تعبير القاضي أبي يعلى، ومعنى التشريك هو أن يجعل البضع مهرا، والبضع ليس بمهر. فإذا قال له زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك ولا مهر بيننا، فهنا الشرط موجود، زوجتك لتزوجني ولا مهر بيننا، فجعل البضع مهرا، وهذا لا يصح، فدلنا ذلك على أن هذا العقد باطل. طيب، إن وجد التشريك من عفوا إن وجد الشرط وانتفى التشريك نقول صح العقد، زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك، وكلنا اتفق على مهر منفصل، نقول يصح العقد. إذن ليس سبب النهي عن الشغار فقط الاشتراط، وإنما الاشتراط مع التشريك. طبعا لا يمكن أن يوجد تشريك بالاشتراط، أدرها في عقله، لا يمكن أن يكون هناك تشريك بأن يكون البضع مهرا أو جزءا من المهر إلا وقد وجد فيه شرط. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة وعرفنا دليلها. نعم. قال: أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. نعم، الصورة الثانية من الشغار أن يتزوج رجل آخر، أن يزوجه الآخر موليته، هذا هو الاشتراط. والتشريك قال أن يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، يقول زوجتك على أن زوجتك ومهرها تزويجك، زوجتك موليتي زوجتك موليتي ومهرها أن تزوجني موليتك ومعه كذا، فجعل المهر مكونا من التشريك مع مال. فلما كان جزء المهر تشريك بالبضع فإنه لا يصح، فيعود للعقد كله بالبطلان، فوجد القيدان وهو الشرط والتشريك معه. نعم، انتهى الشيخ من المثال الأول من الشروط أو النوع الأول من الشروط التي تكون مبطلة للعقد وهو الشغار، وقد ورد الحديث صريح بالنهي عنه وبإبطال العقد فيه. نعم، وهو النهي عن الشغار. قال: أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلقها. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من أنواع الشروط الباطلة وهو نكاح التحليل، وقد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا الحديث عمل به عامة أهل العلم حتى حكي أنه إجماع متقدم، وبعض أهل العلم لم يعمل به، والسبب أنه لم يصله. قال بعض المحققين: فتشت في كتاب ذلك الإمام أحد الأئمة الأربعة وكتب تلاميذه المباشرين له فلم أجد أنهم رووا هذا الحديث، فدل على أن عدم عملهم به إنما هو بسبب عدم بلوغهم الحديث، وهذا لا يكون عذرا لأتباعهم بعدم العمل بالحديث، فإن ذلك الإمام رحمة الله عليه كان جاهلا بهذا الحديث، وفوق كل ذي علم عليم لم يروه، إذ لو كان عنده مرويا لأوله لو بلغه، ولكنه لم يروه ولم يتأوله، دل على أنه لم يبلغه هذا الحديث. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل تيسا مستعارا، وهذا من باب التحقير، وهذا من الفعل المحرم وهو من كبائر الذنوب. نكاح التحليل أولا نكاح حرام، ثانيا ينبني على كونه حراما أن فاعله يأخذ حكم الزاني، فإن كان عالما بالحكم غير متأول أو مقلد لمن أخطأ في هذه المسألة فإنه يجب أن يقام عليه حد الزنا بأن يرجم أو يجلد. الأمر الثالث أنه إذا نتج من نكاح التحليل ولد وكان الزوج داخلا في هذا النكاح عالما به فإن الولد لا ينسب إليه لأنه ابن زنا، وابن الزنا لا ينسب لأبيه، هذا ما يتعلق بالزوج. بالنسبة للزوج الأول نقول إن هذا النكاح لما حكمنا ببطلانه فإنه لا يحل الزوجة لزوجها الأول، وجود هذا النكاح ولو فيه دخول كعدمه تماما. طيب، إذن عرفنا نكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لزوجها الآخر، وذلك أنه مر معنا بالأمس أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى وهو 3 طلقات فإنها لا تحل لزوجها حتى ينكحها زوج آخر نكاحا صحيحا، أي بولي وشاهدين، وأن يكون من غير تحليل، من غير قصد التحليل، هو اللي سنتكلم عنه الآن. والقيد الثالث أن يدخل بها وأن يطأها، لا بد من الوطء ولا يكتفى بمجرد الدخول. إذن هذه 3 قيود. طيب، من هو المحلل؟ هو الذي دخل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول. هنا أبطلنا العقد لأجل نية الزوج فقط، ولذلك النية مؤثرة في صحة العقود، فالعقود ننظر لمقاصد المكلفين فيها. ولذا فإن فقهاء الحديث دائما ينظرون لمقاصد المكلفين ويعملونها سواء في قلب العقود أو في إبطالها كحال التحليل. فالمحلل عقده باطل باطل باطل. طيب، العبرة بنية من؟ العلماء يقولون العبرة بنية من بيده عقدة النكاح وهو الزوج. وبناء على ذلك انتبه معي، لو أن الزوج لم ينوي التحليل وإنما أراد زواج الرغبة، وإنما المرأة ووليها نوايا التحليل، نقول العقد صحيح، العقد صحيح. وإن طلقها زوجها حلت لزوجها الأول الذي طلقها 3. إذن ننتبه هنا، التحليل العبرة بنية من؟ الزوج. الزوجة لا عبرة بنيتها، وليها لا عبرة بنيته، الزوج الأول لا عبرة بنيته. بعض الناس طلق زوجته 3 فيذهب لصديقه فيقول تزوج امرأتي، هو ما دله على زوجته إلا لكي يتزوجها ثم يطلقها، فنقول الزواج صحيح، فإن طلقها حلت الأول، العبرة بنية الزوج. فنحن نجعل الحكم هنا معلق بنية الزوج، مثل ما جعلنا مرة معنا في كتاب الصلاة والإمامة أن نجعلنا كثيرا من الأحكام متعلقة بنية الإمام، سواء متعلقة بنية الإمامة أو بنية الأفعال أو بنية الصفات. يقول الشيخ أو يتزوج، أي الزوج، بشرط أن يشترط عليه أنه إذا أحلها طلقها. قوله إذا أحلها أي إذا وطئها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته، هذا معنى قوله إذا أحلها طلقها. فنقول الشرط باطل، وبطلان هذا الشرط يعود إلى العقد بالبطلان، فالشرط والعقد كلاهما باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال الشيخ أو ينويه بقلبه، يعني من غير أن يشترط عليه، سواء تعارف هو ولي المرأة عليه أو لم يكن ولي المرأة متفقا معه، بل هو محسن، يعني يرى نفسه محسن فتزوجها ليحلها، نقول النكاح باطل، النكاح باطل. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الشيخ تقي الدين في كتابه العظيم المسمى ببيان الدليل في بطلان التحليل. وهذا الكتاب من أراد أن يعرف نظر فقهاء الحديث لمقاصد المكلفين فليقرأ في هذا الكتاب، فإنه بيّن العبرة عند العلماء في المقاصد، سواء كانت في مقاصد المكلفين أو في مقاصد العقود. نعم. قال أو يتفق عليه قبل العقد، فالحكم في الجميع أنه باطل، لأننا قلنا قبل ذلك أن الشرط قد يكون قبل العقد وقد يكون في أثناء العقد، فالحكم فيهما سواء، وقد يكون منصوصا وقد يكون عرفيا. نعم. قال أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع الشروط الباطلة المبطلة للعقد، وهو الذي يسمى بشرط التأقيت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبطل نكاح المتعة ونهى عنه. ومن العجيب أن أبا الفتح البستي الشافعي له جمع طرق هذا الحديث، فوجد أن أكثر ما روي حديث بطلان وتحريم المتعة أنه قد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد رواه عنه 12 راويا من أصحابه، ولعل في ذلك حكمة ليكون حجة على بعض من ينتسب أو يدعي حب علي رضي الله عنه ثم يخالف نقله ورأيه معا. إذن ثبت تحريم المتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 12 حديثا أو طريقا عن علي، وثبت عن غيره رضي الله عنه جميعا. نكاح المتعة ما هو؟ قالوا نكاح المتعة له صور. الصورة الأولى أن ينص على أن العقد عقد متعة، فيقول الرجل تزوجت هذه المرأة متعة، فنقول النكاح باطل لا ينعقد ابتداء، فإن دخل بزوجه فإنه يكون زنا ولا يكون نكاحا، ويترتب عليه ما سبق من أحكام الزنا. الأمر الثاني أن لا يذكر المتعة، وإنما يؤقتون العقد من باب تأقيت العقد، فنقول إن هذا متعة كذلك، يأخذ حكم المتعة. صورة النكاح المؤقت أن يقول الرجل للمرأة تزوجتك أو تزوجت فلانة شهرا أو سنة، فهنا أقت الزواج، فنقول إن النكاح المؤقت حكمه حكم المتعة عند عامة أهل العلم، إلا ما نقل عن زفر، وقد عاب الحنفية قول زفر هذا وأخطأ فيه، فقال إن الشرط باطل والعقد صحيح، لكن هذا قول باطل، بل العقد باطل. إذن هذا النوع الشرط الثالث. الشرط أو الصورة الثالثة عفوا الصورة الثانية الصورة الثالثة من صور نكاح المتعة أن يشترط عليه الطلاق، يعني يقال تقول المرأة تزوجتك وأشترط أن تطلقني بعد سنة، هي التي اشترطت، فنقول إن شرط الطلاق في العقد مبطل له. إذا اشترطت أن يطلقها عند وقت أو وجود صفة فنقول إن العقد باطل، وإنما تشترط وجود صفة، فإذا وجدت أصبح لها الخيار، نعم هذا جائز. أما أن تشترط الطلاق عند وجود وقت أو صفة فنقول الشرط باطل، بل العقد باطل، لأنه ملحق بالمتعة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من المتعة قالوا أن يعلق الرجل الطلاق على وصف أو زمن في مجلس التعاقد. انظر معي، أن يعلق الرجل من غير شرط من المرأة الطلاق، يقول طلقتك إن، هذا معنى التعليق، على وصف أو زمن، طلقتك إن قدم زيد في مجلس التعاقد، أو طلقتك بعد شهر، متى علقه؟ علقه في مجلس التعاقد. لو علقه بعد التعاقد فالجمهور مذاهب الأربعة على صحته خلافا لبعض الظاهرية، فنقول إن هذا العقد باطل، لأنه لا يصح للرجل أن يعلق الطلاق في مجلس التعاقد، فإنه يكون في معنى المتعة فيكون باطلا. إذن هذا يسمى زواج المتعة، وله صور خمس أوردتها لكم قبل قليل، كلها متعة منصوصة. يقول الشيخ أو يتزوج إلى مدة، إما بأن ينص على أنه متعة، أو على تأقيت عقد النكاح بأن يقول أقدته شهرا. قال الشيخ أو بشرط طلاقها في العقد بأن يقول تزوجتك على أن أطلقك، إما هي تشترط أو هو يذكره في مجلس التعاقد. قال أو بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، أي في الزمن الفلاني بعد شهر أو عند قدوم رمضان ونحو ذلك، فنقول الشرط والعقد باطلا. انظر ماذا يقول المصنف بعد ذلك، وهذه الجملة سأطيل فيها بعض الشيء. قال أو ينويه بقلبه، هذه المسألة سأطيل عليها بعض الشيء، لأن بعض الناس يخطئ فيها فيظن النكاح فيها جائز. هذا الذي يسميه العلماء بمسألة الزواج بنية الطلاق. ماذا يقول المصنف؟ باطل، النكاح باطل، وقد حكى الإجماع على بطلان النكاح بنية الطلاق بعض أهل العلم كالموفق، فقالوا إن من تزوج بنية الطلاق فنكاحه باطل. وفي المقابل حكي إجماع آخر على أن النكاح بنية الطلاق صحيح. كيف ذلك؟ حكي إجماعان، إجماع حكي إجماع على أن النكاح بنية الطلاق باطل، وحكي إجماع على أن النكاح بنية الطلاق صحيح. هل هذا تناقض؟ يظن بعض الناس أنه تناقض، لا، نقول ليس بتناقض، وإنما كل إجماع له محل خلاف الإجماع الثاني. ولذلك انظر معي، انظروا معي، نحن زواجنا ليس كزواج الكاثوليك. الكاثوليك زواجهم أبدي، الأصل في الزواج أن يكون أبديا. أما زواج المسلمين فإن الله عز وجل أباح الطلاق وإن أبغضه، كما عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبعض الناس يتزوج ويعرض على ذهنه أنه إذا لم يوفق مع هذه الزوجة فإنه سيطلقها، وهذا كل الرجال على هذه الهيئة. ما في رجل يقول سأتزوج هذه المرأة وإن كانت نكدية وإن كانت سيئة الخلق والخلق وإن كانت جميع الأوصاف السيئة سأبقيها معي، لا أظن مثل ذلك إلا النادر. إذن الذي حكي الإجماع عليه هو نية الطلاق المعلقة على صفة، إذا لم توافقه أو إذا لم تناسبه أو إذا لم توافق أبناءه، كأن يكون عنده أبناء. بعض الناس فيتزوج امرأة إذا ما صلحت مع أبنائه طلقها، أو إذا لم توافق والديه. بعض الناس يتزوج امرأة لتسكن مع أم ويسكن مع أمه، فهذا بإجماع أنه نكاح بنية طلاق لكنه جائز، لكنها نية ليست متمحضة، وإنما هي نية ماذا؟ معلقة على إيش؟ على احتمال، إن صلحت لي طلقتها وإلا لا. هذا الذي عناه أهل العلم كالأوزاعي وغيره بأنه محرم. إذن هذا النوع الأول الجائز، نعم النكاح الذي عفوا قلت أنه حكى الإجماع على صحة النكاح فيه. النوع الثاني الذي حكي الإجماع على أنه حرام ومبطل، قالوا من تزوج امرأة ليطلقها، هذا الذي حكي الإجماع على أنه مبطل له، حكي الإجماع. أقول صورة ذلك: رجل يتزوج امرأة على أنه سيطلقها غدا ليقضي وطره ثم يطلق بين فلك، ليس له الرغبة، نقول هذا النكاح محرم. ومما يدل على تحريمه أنه يخالف مقاصد العقود في الشريعة، فإن من مقصد النكاح أن يكون السكن، وهذا لم يرد السكن، وقد قال ابن عمر: إنما النكاح الرغبة، أي نكاح الرغبة. وهذا الرجل إنما أراد قضاء الوطر، فلا فرق بين فعله وبين فعل من يذهب إلى بغي فيعطيها عوضا مع حضور أبيها وشاهدين. ما الفرق بينها؟ لا فرق يقولون، اللهم إلا حضور الولي والشاهدين. ولذلك القصد مهم جدا، ولذا حرموه فقالوا إنه محرم. حكي الإجماع قول، وليس إجماعا صريحا، لكن حكي الإجماع قول بعض أهل العلم، لأن في بعض أهل العلم لهم خلاف مثل بعض الشافعية. طيب، بين هاتين الصورتين تقوى النية وتضعف، فقد يكون الشخص يتزوج امرأة على أنه النسبة الأكبر أن يطلقها، لا نسبة احتمال أن تبقى معه، فنقول إن هذه النية إذا قويت فشابهت المحرم حرمت، وإن ضعفت فشابهت المباحة أبيح عقد النكاح. ولذا أيها الإخوة، إن الذي يتزوج امرأة بقصد طلاقها ولربما كان هو وإياها يعلمان ذلك، فلا شك أن هذا العقد محرم، بل إن فقهاءنا يقولون العقد باطل وفعله فعل الزنا. ولذلك يجب أن ننتبه لهذا الأمر، ما يسمى بالزواج بنية الطلاق على فهم بعض الناس هذا محرم. ولذا فإن بعض مشايخنا عليه رحمة الله كان يقول الزواج بنية الطلاق حلال، ثم بعد ذلك قال الذي يفعله الناس بعد ذلك هذا محرم، لأن الذي يفعلونه إنما هو من النوع الثاني، تزوج ليطلق، وليس من النوع الأول، تزوج فإن لم تصلح له طلقها. إذن النية تختلف، فيه نية هناك نية جازمة وهناك نية غير جازمة وإنما معلقة. فالأول ممنوع الزواج بنية الطلاق فيه، والثاني جائز. إذن يجب أن نعرف هذه المسألة، ولذا ألحقه العلماء بماذا؟ بنكاح المتعة. وهذا الذي يفتي بمشايخنا يقول هو نكاح متعة، لا يجوز، إذا قويت نيته تزوج ليطلق، يفتي به مشايخنا جميعا الشيخ عبد العزيز وغيرهم. نعم. قال: أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. نعم. أو هذه المسألة يقولون إن الغريب إذا دخل بلدة فأراد أن يتزوج فيها ونيته أنه سيبقى هذا الزواج إلى حين خروجه، إلى حين أن يخرج، فعلى مشهور المذهب أن هذا النكاح باطل ولا يجوز، لأن النكاح لا بد أن يكون نكاح رغبة، لا نكاح قط تعليق وطر، فيجب أن يتزوجها للسكن ولبقاء ولمقتضيات العقد بعده مثل الولد وغير ذلك. نعم. قال أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر. نعم. أو إذا نعم، هذه مسألة ناسبت المسألة السابقة. المسألة السابقة هي تعليق فسخ النكاح. متى يكون تعليق فسخ النكاح باطلا؟ نقول تعليق فسخ النكاح باطلا إذا كان في مجلس التعاقد أو مشروطا، مثل تزوجتك إلى شهر في مجلس التعاقد، أو طلقتك بعد شهر في مجلس التعاقد، فنقول يكون باطلا، أما بعد فصحيح. وأما تعليق النكاح فلا يصح مطلقا، لأن النكاح لا يصح تعليقه على الشرط، لا يصح تعليق ابتدائه على الشرط. هذا بعض العلماء يسمي هذه الشروط بالشرط الواقف والشرط الفاسخ. الشرط الواقف هو أن يقول زوجتك إن حضر فلان، هذا يسمى الشرط الواقف. الشرط الفاسخ يقول تزوجتها إلى حضور فلان، أو تزوجتها إلى انقضاء الشهر، هذا يسمى الشرط الفاسخ. المصنف هنا أصل كلامه في الشرط الفاسخ، فناسب أن يذكر الشرط الواقف بعد ذلك، فيقول إن عقد النكاح لا يقبل التعليق. نعم، العقود التي تقبل التعليق عندهم الوصية، وعندهم أيضا الإجارة، وأما البيوع والنكاح فلا يصح تعليقه على الشرط. من أمثلة الشرط الواقف، نعم، قال أو إن رضيت أمها. نعم، يقول زوجتك إن جاء رأس الشهر، نقول هذا ليس تزويجا وإنما وعد، فلا ينعقد به النكاح، فإذا جاء رأس الشهر إن شاء زوجه وإن شاء لم يزوجه. أو قال إن زوجتك إن رضيت أمها، نقول هذا ليس تزويجا وإنما هو وعد بالزواج، فإن رضيت أمها فلا يكون رضا الأم منشئا للعقد، بل لا بد من إنشاء إيجاب وقبول بعد ذلك. قال أو وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. نعم، بعض الناس يجلس مع شخص يقول إن ولدت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، أي زوجتك ابنتي هذه، فنقول هذا ليس زواجا لأنه معلق على الوجود. نعم. قال رحمه الله الثاني لا يبطله. نعم، الشرط الثاني الذي يبطل وحده ولا يبطل العقد، ضابطه كما تقدم معنا هو كل شرط خالف مقتضى العقد. ما معنى مقتضى العقد؟ أي نتيجته وثمرته. نعم. قال كأن يشرط ألا مهر لها. نعم، سيمر معنا إن شاء الله أن الشرع أجاز نكاح المفوضة، والمرأة المفوضة هي التي تزوج ولم يسمى لها مهر، وهذا بإجماع أنه يصح نكاحها في كتاب الله عز وجل. طيب، سمى عندنا صورة، إذا تزوج رجل امرأة، انظر معي، إذا تزوج رجل امرأة واشترط وليها أو اشترط الزوج ألا مهر بيننا، زوجتك ولا مهر بيننا، ما الفرق بين هذه الصورة والأولى؟ الأولى زوجتك وسكت ولم يسمي المهر، هذا يسمى التفويض. وأما الصورة هذه فقد نفى المهر، هناك فرق بين السكوت وبين النفي، إذن فرق بين نفي المهر وبين السكوت، هي مسألتان قد يكون حكمهما متفقا وقد يكون مختلفا. مشهور المذهب أن حكمهما متفق، فمن شرط نفي المهر فإن الشرط يكون باطلا والعقد يكون صحيحا ويثبت للمرأة مهر المثل، فالحكم فيما لو شرط نفي المهر كالحكم فيما لو سكت وفوضت المرأة في بضعها أو في مهرها. طيب، لماذا قلت ذلك؟ لأن على الرواية الثانية أن اشتراط نفي المهر شرط يبطل العقد، قالوا لأنه مشابه للشغار، لأن على الرواية الثانية إنما سمي الشغار شغارا لأنه شغر عن المهر فلا مهر فيه بالنفي لا لمطلق التشريك، فقط أردته من باب الفائدة، وإلا العادة أننا نشرح ما خالف ما ذكره المصنف. نعم. قال إذن قال لا، نعم، أو لا نفقة. نعم، اشترط لها تزوج امرأة قال وليس لك نفقة وكانت المرأة غنية، نقول العقد صحيح، والمرأة بعد الزواج يجوز لها أن تذهب لزوجها وتقول أرجع لي نفقتي، أعطني النفقة، فترجع عليه بالنفقة، إلا إذا تراضي على الإسقاط فيسقط اليوم الذي تراضي عليه. ثم بعد شهر قالت أريد نفقة فترجع له في النفقة باستئنافها. نعم. قال أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها. نعم. رجل تزوج امرأة ثم تزوج عليها أخرى، فاشترط في الثانية أن يكون لها ليلتان ويكون الأولى ليلة واحدة، نقول الشرط باطل، لأن من مقتضى العقد القسم بين النساء والعدل بينهن، فهذا خالف مقتضى العقد فالشرط باطل. أو أقل. قال أو أقل بأن تأخذ أقل من ضرتها، وهنا الشرط يكون من الزوج. اشترط عليها قال ليس لك ليلة أو لك ليلة واحدة في الأسبوع، قالت رضيت، نقول العقد صحيح. بعدما يدخل بها جاءت الزوجة قالت أريد قسما، أريد أن تجعل لي ليلة وللزوجة الأخرى ليلة، نقول يجب القسم، فإن لم يقسم لها فإنه يكون قد خالف مقتضى العقد فيحق لها الفسخ بعدم وفائه بمقتضيات العقد. أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق. قال وإن فارقها رجع عليها بما أنفق. رجل تزوج امرأة واشترط عليها أنني إن فارقتك لشرط أو لاختيار لك، كأن يقول الأمر بيدك، فإني سأرجع عليك بجميع النفقة السابقة، ليس المهر فقط كالخلع وإنما بجميع النفقة، نقول لا يصح، لأن النفقة واجبة على الزوج للمرأة وهي من مقتضيات العقد، فرجوعه فيها يكون باطلا. قال فيصح النكاح دون الشرط. نعم، يلغو الشرط ويصح العقد. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل بذكر الشروط المتعلقة بالصفات في الزوجين،